هذا يقول هل نقول إبليس مشرك؟ إيش رأيكم؟ إبليس مشرك ولا كافر؟ ها؟ إبليس إبليس تعرفون إبليس؟ ها؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ هذا على خلاف، إذا قيل الكفر هو الشرك، الشرك هو الكفر، صار مترادفين. وإذا قلنا بالتفرقة حينئذ هو كافر وليس بمشرك، فينبني على خلاف الوارد بين أهل العلم، هل الكفر هو عين الشرك وهل الشرك هو عين الكفر. وظاهر الله أعلم أن الشرك والكفر مترادفان، هذا الظاهر. ويغلب إطلاق الشرك على اتخاذ الشريك مع الله عز وجل، ويغلب إطلاق الكفر على ماذا؟ على الجحود ونحو ذلك. واضح هذا؟ هذا هو الغالب استعمال الشرك، وإلا جاء استعمال الشرك على الكفر وأطلق الكفر على الشرك. ولذلك إذا قيل مثلا تارك الصلاة كافر، جاء بالحديث فمن تركها فقد أشرك، أطلق الشرك على ماذا؟ على كفر. كذلك جاء ومن يدعو مع الله إلها آخر إنه لا يفلح الكافرون، أطلق الكفر على الشرك، كل منهما يطلق على الآخر. ثم إذا نظرنا في الكفر من حيث هو وجدنا أن فيه نوعا من الشرك، لأنه يكون من قبيل اتباع الهوى، واتباع الهوى درجات قد يؤدي إلى المعصية ولا يصل إلى درجة الكفر، ولو أطلق على أنه تأليه وقد يؤدي إلى البدعة ولا يصل إلى حد الكفر، وقد يؤدي إلى الوقوع في ماذا؟ في الكفر والشرك. حينئذ إذا صار اتباع الهوى موصلا للعبد إلى الوقوع في الشرك، حينئذ نقول صار شركا. فمن جحد وجوب الصلاة أو جحد أو سب الله عز وجل أو سب نبيا من الأنبياء أو تنقص أو استهزأ بالدين، هذه كلها عندما يفرق يقول هذه كفر وليست بشرك، لكن نقول هذا اتبع هواه. الله عز وجل يقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فدل على ماذا؟ على أن الهوى قد يكون إلها، وإذا كان إلها يعني مألوها عبد من دون الله، هذا لا مانع من إطلاقه. هذا من حيث الوصف، أما من حيث الحكم لا خلاف بين أهل العلم، فيترتب عليه في الدنيا الأحكام المترتبة على الكافر وكذلك الأحكام المترتبة على المشرك، وهو في النار يعتبر خالدا مخلدا فيه. ولذلك من فرق بينهما قال إن الله تعالى نص على الشرك ويلحق به ما ساواه وهو الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك إذا قيل بأنه لأنه محتمل ما هو أقل من ذلك، ويحتمل أنه ما سوى ذلك، وجهان لا بأس بهم. فإذا قيل ما دون ذلك أو ما سوى ذلك، حينئذ ما دون ذلك قد يدخل الكفر في ماذا؟ تحت المشيئة، وليس هذا بمراد. قالوا إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به وما سواه وهو ماذا؟ وهو الكفر. وإذا قيل بالترادف حينئذ نقول الأمر فيه واضح بين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية، بعدما ذكر لنا القاعدة الأولى وذكرنا طرفا من القاعدة الثانية وبينا أن المراد بهذه القاعدة وهي قاعدة يقينية قطعية، بمعنى أنها لا تحتمل النقيض بوجه من الوجوه، لأنها مأخوذة باستقراء نصوص الوحيين. وإذا كان الاستقراء الذي هو تتبع الجزئيات من أجل الإيصال أو الوصول إلى الكليات، إذا كان تاما صار حجة قطعية. الاستقراء هو التتبع، فإن جزئي على كل استدل فذاب الاستقراء عنده عفو. إن كان الاستدلال على الكل بواسطة تتبع الجزئيات، هذا نوعان، إما أن يكون تاما بحيث لا يخرج عنه جزء من جزئيات الكل، حينئذ نقول هذا استقراء تام، هذا استقراء تام وهو حجة. وإن لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا استقراء ناقص. وهل هو حجة أم لا؟ هذا فيه نزاع. الصواب أنه قد يعتبر حجة لكنها ليست قطعية، بل هي ظنية. وأما قول صاحب السلمة لا يفيد القطع بالدليل، قياس الاستقراء والتمثيل، هذا المراد به الاستقراء الناقص وليس الاستقراء التام. فلو أراد باحث مثلا أن يبحث في مسألة التي ذكرناها الشرك والكفر، ما أطلقه الله عز وجل على الكفر أنه شرك، والعكس بالعكس، فلو أخذ القرآن آية آية من أوله إلى آخره وجمع كل الآيات واستخلص أن الكفر والشرك مترادفان، نقول هذا استقرا ماذا؟ استقرا القرآن من أوله إلى آخره استقراء تاما، ووجد فيه أن الله تعالى أطلق الشرك على الكفر وأطلق الكفر على الشرك، هذا صار حجة، صار حجة قطعية، قطعية إذا كانت النصوص غير محتملة، وأما إذا كانت محتملة هذه مسألة أخرى. فإن استقرأ لا كل القرآن، بل أخذ النص منه مثلا من بقرة إلى سورة الإسراء ونظر فيه، فإذا به عشرات الآيات، كثير من الآيات يطلق فيها الشرك على الكفر والعكس بالعكس، هذا يعتبر استقراء أيضا، يعتبر ماذا؟ يعتبر استقراء. هل هو حجة أم لا؟ هذا محل نزاع. صواب أنه يعتبر حجة، لأنه إذا ثبت الشيء في نوع واحد حينئذ يحمل غيره عليه، وإذا كان كذلك حينئذ صار حجة، فيقال بأن الله تعالى أطلق الشرك مرادا به الكفر وأطلق الكفر مرادا به الشرك، وهذا موجود في النص الأول مثلا من القرآن، وإن لم ينظر في النص الآخر حينئذ نقول هذا حجة، ويعتبر ماذا؟ دليلا في إثبات الحكم شرعا، ولا إشكال فيه، كثير من أهل العلم على هذا. وأما قول ذاك ولا يفيد القطع بالدليل، قياس الاستقراء والتمثيل، نقول هذا المراد به القياس، المراد به الاستقراء الناقص، الاستقراء الناقص هو نوع من أنواع القياس، لذلك عقده بفصل لاحق القياس ما يلحق به. ولا يفيد القطع، إذا لم يفيد القطع لا يلزم منه أنه لا يفيد الظن، لأنه إذا نفي القطع وهو أعلى لا يلزم منه نفي ماذا؟ ما هو أدنى. حينئذ القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والقاعدة الثالثة قلنا هذه قطعية يقينية، دليلها هو الاستقراء الذي هو النظر في الكتاب والسنة، النظر في الكتاب والسنة، ولا يكون قطعيا إلا إذا كان استقراء تاما. فأهل العلم ممن قعدوا واصلوا العقيدة الصحيحة على منهج السلف تتبعوا نصوص الوحيين، فوجدوا أن الله تعالى أثبت أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية بجملة منه، وأيضا بتتبعهم أثبتوا أن المشركين لهم حجة ولهم شبهة في صرف العبادة لغير الله تعالى، وهي التي قعدها القاعدة الثانية. إذا القاعدة الثانية يقول هذه يقينية قطعية، ومدارها وبحثها في بيان شبهة المشركين. ما هي شبهتهم؟ عندما أقروا بتوحيد الربوبية بأن الله تعالى هو الخالق هو الرازق هو المدبر، لا خالق غيره ولا رازق غيره ولا مدبر ومصرف غيره، حينئذ توجهوا ببعض العبادات لغير الله. وذكرنا أن الأصل في من أقر بالخلق والرزق والتدبير أنه يصرف العبادة لمن أثبت له هذه الأوصاف في الجملة، هذا هو الأصل. إذا لماذا هؤلاء الذين يدعون العقل ويدعون تمام الذكاء لماذا صرفوا نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى؟ لهم شبهة، ولذلك كل صاحب باطل لابد أن له شبهة، له دليل. والمشركون من ذاك الزمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهم يستدلون حتى بالكتاب والسنة في إثبات الشرك الذي هو يعتبر أشد شركا من شرك أبي جهل وأبي لهب. لماذا؟ لأن لهم شبهة. وحينئذ إذا لم يكن لهم شبهة، إذا لم يكن لهم شبهة، من السهولة بمكان أن يفضحوا وأن يكشف أمرهم، ولكن يأتون إلى الكتاب والسنة ويقفون مع الآيات المحتملة التي ذكرنا أن بعض الآيات لو وقف معها الواقف لقد أتى ماذا؟ أتى بابا من أبواب البدع. نعم، ولذلك الخوارج والمعتزلة وغيرهم لهم أدلة حتى في مسائل التكفير بالكبيرة ونحوها، ولذلك نقول لابد من رد المتشابه والمحتمل إلى ماذا؟ إلى المحكمين. لابد من رد المحتمل والمتشابه إلى المحكم. هذه طريقة السلف الاستدلال الكتاب والسنة. إذن شبهتهم أنهم مع إقرارهم بمفردات توحيد الربوبية قالوا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة قاسوا الله جل في علاه على ملوك الدنيا. قالوا ملوك الدنيا إذا أردنا أن نرفع حوائجنا إليهم لابد ممن يعرفهم وممن لهم تأثير عليهم. فحينئذ قالوا عن طريق هؤلاء نستطيع أن نصل إلى ملوك الدنيا. قاسوا الخالق جل في علاه على هؤلاء البشر ضعفاء فجعلوا وسطاء بينهم وبين الله تعالى في التقرب إليه برفع حوائجهم إليه. ولذلك قال هنا ما دعوناهم يعني هذه المعبودات الباطلة وتوجهنا إليهم بالعبادات من النذر والذبح والطواف ونحو ذلك إلا لطلب القربة إلى الله بهم والشفاعة عند الله تعالى بهؤلاء. فحينئذ هم أرادوا ما عند الله تعالى وهم جمعوا بين عبادة الله تعالى وبين عبادة غيره. فيلزم من هذا أن المشركين قد عرفوا شيئا من توحيد الألوهية. أثبتنا بالقاعدة الأولى أنهم عرفوا ماذا؟ أقروا بتوحيد الربوبية في الجملة. في هذه القاعدة نستفيد أنهم أقروا أيضا بأن الله معبود وصرفوا أنواعا من العبادات لله جل وعلا. إذن أتوا بماذا؟ أتوا بشيء من توحيد الإلهية. ولكن وقع عندهم الشرك في تسوية غير الله بالله جل وعلا. ولذلك عرف بعضهم الشرك بأنه تسوية الخالق بالمخلوق أو تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. إذن الشرك فيه معنى ماذا؟ معنى التسوية ومعنى التشبيه. إذ نسويكم برب العالمين. هنا التسوية نفهمها بالآيات التي أقروا فيها بتوحيد أو بجمل من توحيد الربوبية. إذ نسويكم برب العالمين في كونكم خالقين كما يخلق الله أو رازقين كما يرزق الله أو مدبرين كما يدبر الله. لا، لأن الله تعالى أثبت أنهم ماذا؟ يقرون بهذه المفردات. إذن لم يبقى إلا إذ نسويكم برب العالمين في كونكم معبودين كما يعبد الله عز وجل. حينئذ سووا بين الخالق والمخلوق في صرف العبادة لغير الله جل وعلا. وهذا فيه إثبات لتوحيد الإلهية لكنه ليس معتبر شرعا، ليس معتبرا شرعا، لأن توحيد الإلهية لا يتبعض، لا يتبعض، لا يأتي يصلي الخمس صلوات يوم السبت لله ويوم الأحد لغير الله. نقول هذا فيه تبعيض، وإذا كان كذلك عاد على أصلهم بالنقص. ولذلك لا يسمى توحيد إلهية أو توحيد عبادة إلا باعتبار ظنه هو لا شرعا، لأن العبادة من شرط صحتها الإخلاص، وهذا منتف. فإذا انتفى شرط من شروط صحة العبادة حينئذ عاد على العبادة بماذا؟ بالإبطال، كمن صلى وهو محدث. وإذا دخل الشرك العبادة أفسدها كما يفسد الحدث ماذا؟ الصلاة. إذن هذه حجتهم أنهم ما أرادوا بهذه العبادات التي صرفوها لغير الله إلا القربة والشفاعة عند هؤلاء. فحينئذ القربة والشفاعة ذكرنا أن في المعنى اللغوي فرقا بينهما، لأن القربة المراد بها الزلفة الحظوة والمرتبة والرفعة، وأما الشفاعة فالمراد بها التوسط للغير بجلب المنفعة أو دفع المضرة. وحينئذ ذكر المصنف لهما هنا إن جعلهما مترادفين نقول هذا أراد به موافقة الكتاب، لأن الله تعالى قال في موضع عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، وقال في موضع آخر ما نعبدهم إلا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله أي المعبودات. فلما غاير بينهما في موضعين حينئذ قد يفهم منه التغاير في الشرع، قد يفهم ماذا؟ التغاير في الشرع. وذكرنا أن أهل العلم فسروا الزلفى بالشفاعة كما ذكرناه سابق، لذلك قال الواحد عن أكثر المفسرين بأن المراد بقوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أي الشفاعة كما قاله شوكاني وغيرهم. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن المراد بالزلفى الشفاعة. وهنا انظر كيف أطلقوا على الشرك أو سموه بغير اسمه، سموا الشرك شفاعة وهي شفاعة شركية كما سيأتي، وسموا الشرك أيضا زلفى وقرب إلى الله عز وجل. ولذلك المشرك مهما وقع في الشرك إلى زماننا هذا لا يقر بأن هذا يعتبر من الشرك الأكبر، بل لابد وأنه يزخرفه ويلبسه لباسا غير لبوسه. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ فيها نوع خفة وفيها نوع جاذبية ولذاذة عند السامع، حينئذ قد يغلف الشرك أو تغلف البدعة أو الضلالة أو المعصية بغير اسمها من أجل ترويجها. وهنا أطلقوا على الشرك ماذا؟ الزلفة، وأطلقوا على الشرك أيضا الشفاعة. إلا ليقربون، هذا فيه حصر، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فيه حصر نفي لشيء لم يذكر في النص وإثبات لما ذكر، فحينئذ دل على أنهم لم يقصدوا من هذه العبادات المتوجهة إلى غير الله عز وجل إلا القربة والشفاعة عند الله تعالى. فحينئذ هم أرادوا ما عند الله سبحانه لكنه ليس بالطريق الشرعي. وإذا أراد المكلف أو المسلم ما عند الله جل وعلا فقد بين الله سبحانه كيف يوصل إليه، وهذا عن طريق ماذا؟ عن طريق إرسال الرسل. والله عز وجل بين في محكم الآيات أنه ما خلق الجن والإنس إلا من أجل ماذا؟ من أجل العبادة. وهذه العبادة لم يتركها سبحانه للخلق أن يجعلوا ثم عبادات من أهوائهم وعقولهم وآرائهم وأمزجة من العادات والتقاليد ليصلوا بها إلى الله سبحانه، بل بين أنه خلقهم للعبادة ثم أرسل الرسل فأوجب طاعتهم، وأن ما جاء عن طريق الرسل هو الذي يكون مرضيا عند الله، وما لم يأتي عن طريق الرسل فلن يكون مرضيا عند الله البتة، لأن الدين هو الوحي والوحي هو الدين، فكل ما كان من الوحي فهو من الدين، وكل ما لم يكن من الوحي فليس من الدين. وهؤلاء لما نظروا إلى عقولهم وأهوائهم وحماقاتهم قاسوا الرب سبحانه وتعالى على المخلوق فصرفوا نوعا بل أنواعا من العبادات لغيره تعالى. ما نعبدهم قالوا لما أنكر عليهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال قتادة وذلك أنهم إذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله، فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأوثان، قالوا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا هو محل الشاهد من النص. ودليل الشفاعة أراد المصنف أن يبين أن هذا اللفظ جاء في الشرع، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهذا الوصف متفق عليه، الله عز وجل حكم على هذه الأصنام وهذه الأولياء والمعبودات من دونه بأنها لا تنفع ولا تضر، وهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن لهذه الشبهة التي ذكرناها صرفوا العبادة لغير الله ويقولون هؤلاء مشار إليه ما يعبدونه من دون الله شفعاؤنا أي وسطاؤنا عند الله جل وعلا في قضاء حوائجنا، فيطلبون منها ما الأصل أنه يطلب من الله تعالى مباشرة، فيطلبون من هذه المعبودات ما الأصل أنه يطلب من الله سبحانه مباشرة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذه هي الشبهة التي تمسك بها المشركون، وهي الشفاعة الشركية المنفية في الكتاب والسنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما قرر هذه القاعدة، وهذا يعتبر استطرادا منه رحمه الله في تقسيم الشفاعة إلى نوعين، تقسيم الشفاعة إلى نوعين، وهذا يؤكد ماذا؟ يؤكد أن القربة بمعنى الشفاعة لما نظر في الكتاب والسنة، لأنه يرد السؤال إذا قيل بأن الشفاعة قسمان اثنان، إذن له مفهوم أو لا؟ له مفهوم، ليست واحدة الشفاعة في الكتاب والسنة، وليست أكثر من قسمين، فالعدد له مفهوم من جهة القلة ومن جهة الكثرة. يريد السؤال ما الدليل على أن القسمة ثنائية لا ثلاثية ولا أحادية؟ نقول التتبع والاستقراء. تتبع أهل العلم الكتاب القرآن وكذلك السنة، فوجدوا أن الشفاعة جاءت في آيات كثيرة مثبتة، وجاءت كذلك في آيات كثيرة منفية. إذا جاء نفيها وجاء ماذا؟ إثباتها. فآيات النفي نحو ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم شفيع، هذا نفي مطلق. وقوله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، هذا فيه نفي كذلك مطلق. وكذلك جاء ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وجاء في الإثبات قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، وما بعد إلا يأخذ حكم نقيض ما قبل إلا، فنفى ما قبل إلا وأثبت ما بعد إلا، فحينئذ دل على أن جزءا من الشفاعة يعتبر مثبتا. كذلك قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون نفي ثم استثنى، وما بعد إلا يأخذ نقيض حكم ما قبل إلا. إذن أثبت ونفى، فإذا أثبت ونفى حينئذ يقال بأن اللفظ الواحد كالشفاعة إذا أثبت ونفي في محل واحد وكان المتكلم غير معصوم، وهذا في الخلق، نقول يحكم عليه بأنه، لماذا نحكم عليه؟ إذا كان البشر يتكلمون فأثبت ونفى نقول هذا تناقض، هذا تناقض. فإذا أثبت زيد قائم، زيد ليس بقائم، وكان المتكلم واحدا في وقت واحد وزمن واحد ومكان واحد، نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى تناقضا، لأن اللفظ الواحد إثباته ونفيه في زمن واحد هذا محال، لأنه إثبات للنقيضين. وأما إذا كان المتكلم الله عز وجل فحينئذ لا بد من صرف كل لفظ على معنى يغاير ذلك المعنى المنفي في موضع آخر. فإذا كان اللفظ الشفاعة جاء في موضع بالإثبات من ذا الذي يشفع، وقال ولا يشفعون، إذن أثبت ونفى، فحينئذ لزوما نجعل المعنى الذي أثبت في آية مغايرا للمعنى الذي نفي في آية أخرى. لماذا؟ لأن الله تعالى حكيم عليم، ولا يوصف كلامه جل وعلا بأنه يتناقض ولا بأنه يختلف اختلافا لا يمكن الجمع معه البت، هذا محال في كلام الله سبحانه. فلما أثبت ونفى علمنا أن كل منهما له معنى مغاير للآخر، ونظرنا في المعنى المغاير للآخر الذي هو المثبت، لأن النفي إعدامه، فإذا أعدم حينئذ نقول الأصل عدم الشفاعة. الأصل ماذا؟ عدم الشفاعة. فلما جاء في موضع آخر استثناء لبعض أنواع الشفاعة جعلناه مخصصا لذلك المنفي، جعلناه ماذا؟ مخصصا لذلك المنفي. إذن والشفاعة شفاعتان، نقول بدليل الاستقراء لنصوص الوحيين كتاب والسنة، جاءت آيات بالإثبات وجاءت آيات بالنفي، والقرآن المحكم والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، حينئذ لا يمكن أن يحمل اللفظ على التناقض. وأما غيره غير الكتاب والسنة فهذا إن لم يمكن الجمع فيقال به بالتناقض ولا إشكال، لأنه بشر وليس بمعصوم. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، ولذلك والله أعلم قدم الشفاعة المنفية لأنها أصل، لأن الشيء إذا نفي فلا يوجد أي فرد من أفراده، لا يوجد أي فرد من أفراده. فإذا أثبت بعض أفراده نقول هذا فرع عن عن النفي. شفاعة منفية وهي ما نفاه الله عز وجل وحكم عليه بالبطلان، ولا يشفعون ولا شفيع ولا شفيع في غير موضع. حينئذ نقول هذا الذي نفاه الله عز وجل وحكم عليه بالبطلان هو الشفاعة المنفية نسبة إلى النفي، والنفي عدم. وشفاعة مثبتة وهي ما دل الكتاب أو جاء الإثبات في الوحيين لها بشروطها. فالشفاعة المنفية إذن، والشفاعة شفاعتان مبتدأ وخبر. شفاعة هذا بدل مفصل من مجمل. شفاعة شفاعتان، شفاعة منفية، شفاعة هذا بدل مفصل من مجمل، أو يكون خبر مبتدأ محذوف أولها أولهما شفاعة منفية وثانيهما شفاعة مثبتة. إذن النفي والإثبات نقيضان، النفي والإثبات نقيضان، والأصل هو النفي والإثبات فرع عنه. فالشفاعة المنفية، شفاعة هذه فاء الفصيحة، الشفاعة المنفية أراد المصنف أن يبينها فقال ما كانت تطلب من غير الله. ما كانت، ما أي التي تطلب، أنث هنا الضمير باعتبار معنى ما، وإلا هي في اللفظ ماذا؟ مذكر. تطلب أي الشفاعة، حينئذ نصدق ما على شفاعة. شوف شفاعة تطلب، شفاعة تطلب، فما هنا اسم موصول بمعنى التي يصدق على شفاعة. ما كانت تطلب وتسأل من غير الله تعالى، من غير الله تعالى. هنا أخذ الطلب والسؤال جنسا في ماذا؟ في حد الشفاعة المنفية. والطلب والسؤال نوع من أنواع الدعاء، والدعاء هو العبادة، هو العبادة. حينئذ الشفاعة من حيث الجنس هي نوع من أنواع الدعاء، وصرف الدعاء لغير الله يعتبر شركا، ويعتبر شركا أكبر لا أصغر. ولذلك هذه الشفاعة المنفية نقول هي شرك أكبر بحت. لماذا؟ لأنها دعاء، والدعاء لا يصرف لغير الله، لأنها دعاء والدعاء لا يصرف لغير الله. فإذا صرف لغير الله حينئذ نقول صرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. واضح؟ تطلب وتسأل من غير الله، لكن هنا قيده المصنف فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني في شيء، في فعل، في قول، في عمل لا يقدر عليه، أي على هذا المطلوب والمسؤول إلا الله جل وعلا. لأن المطلوب بالشفاعة إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. الذي يسأل ويطلب أو الشفاعة منفية إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. والميت مطلقا لا يجوز توجه السؤال إليه، لا فيما يقدر ولا فيما لا يقدر. لماذا؟ لأن الميت هذا عديم الحركة، وإذا كان عديم الحركة حينئذ لا يمكن أن يسأل أن يفعل شيئا للسائل ولو كان قادرا عليه في حياته، ولو طلب منه كأس ماء. نقول هذا لا يطلب من الميت لأنه لا يقدر عليه، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن الميت ينقطع عمله مطلقا وينقطع سؤاله من جهة البشر مطلقا، بمعنى أن ما لا يقدر عليه كمغفرة الذنب وإحياء الموتى والرزق ونحو ذلك والخلق والتدبير، نقول هذا مقطوع به أنه يعتبر من الشرك، ولأنه لا يقدر عليه إلا الله. حينئذ طلب وسأل ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله. وأما ما يقدر عليه في حياته فالظاهر والله أعلم أيضا لا يسأل، لا يسأل. لماذا؟ لأنه إذا سئل الميت ولو كان فيما يقدر عليه في حياته فحينئذ قد وجه الطلب لمن اعتقد فيه أنه متصف ببعض صفات الله جل وعلا، لأن السمع والبصر والقدرة التي أعطيها الميت هذه في حياته، تسلطه على الأشياء وقدرته هذه في حال حياته، وأما بعد الممات حينئذ نزع منه كل ذلك. وإذا نزع منه كل ذلك حينئذ نقول ليس في قدرته، ليس في قدرته. إذا قيل بأنه يستطيع أن يعطيك كأس ماء نقول هذا ليس مطلقا. كل إنسان يستطيع أن يعطيك كأس ماء نقول هذا ليس مطلقا، هذا مع قدرته، وهو إذا كان حيا. وأما إذا كان ميتا فهذا ليس في قدرته، ليس كذلك؟ هذا ليس في قدرته. فإذا سئل منه ما يقدر عليه في حياته نقول هذا الأصل أنه يعتبر من الشرك، لأنه سئل ما لا يقدر عليه، وما قدر عليه في حياته فهذا باعتبار ليس مطلقا. كل إنسان يستطيع ذلك نقول لا، هذا مقيد بوقت الحياة. إذن الميت لا يجوز سؤاله مطلقا. لماذا؟ لأنه ليس في دار عمل وطلب، وكل ما أوتيه في الحياة فقد سلبه بالموت. وأما الحي فهذا نوعان، حي حاضر وحي غائب. حي حاضر يعني يسمعك ويستطيع أن يجيبك لو سألته ما يقدر عليه، وحي غائب هذا في حكم الميت، في حكم الميت. إذن الحي الحاضر إما أن يسأل ما يكون في قدرته، وإما أن يسأل ما ليس في قدرته. فإن سئل ما ليس في قدرته فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. وإن سئل ما يكون في قدرته فهذا نقول ليس من الشرك الأكبر، لكن يبقى من باب الأسباب، بمعنى أنه يطلب منه ويعلق القلب بالله عز وجل. فلو علق القلب به بهذا الحي الحاضر فيما يقدر عليه لصار من الشرك. أي أنواع الشرك أكبر؟ إذا علق قلبه بالأسباب اعتمد عليها ولم يجعل لها تأثير هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر كما سبق معنا. إذن الحي نقول إما أن يكون حيا حاضرا فيطلب منه ما لا يقدر عليه، أو يطلب منه ما لا يقدر عليه. الثاني يعتبر من الشرك، والأول يعتبر من ماذا؟ من الأخذ بالأسباب، لكن بشرط أن لا يكون علق قلبه به، لأنه بالنظر إلى الأسباب. إنكار الأسباب هذا قدح في الشرع كما قال ابن القيم وغيره، ولكن إذا اعتمد على الأسباب حينئذ نقول هذا شرك أصغر في الأصل، ثم قد يكون شركا أكبر باعتبار المعتمد، وإذا الأصل فيه أنه يعتبر من الشرك الأصغر. وأما إن كان غائبا فهذا حكمه حكم الميت، لا يجوز أن يطلب مطلقا لا فيما يقدر عليه ولا ما لا يقدر عليه. إذن قول المصنف هنا فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا قيد للاحتراز، أن يطلب منه ما يقدر عليه هو بشرط أن يكون حيا حاضرا. فهذا هل هو داخل في الشفاعة المنفية أو لا؟ نقول ليس بداخل في الشفاعة المنفية، ليس داخل في الشفاعة المنفية. إذن ما كانت تطلب من غير الله فيما يعني في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كمغفرة الذنب ممن لا يملك ذلك، وإعطاء الولد مثلا، أو إحياء الموتى، نقول هذا ليس للبشر مطلقا، لا للميت ولا للحي الحاضر ولا الغائب. وأما ما كان في قدرته وهو حي حاضر حينئذ نقول هذا من الشفاعة المطلوبة، اشفعوا تؤجروا، جاء في الحديث البخاري فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن إذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله نقول هذا شرك أكبر ويسمى شفاعة ماذا؟ منفية. والدليل على نفي هذه الشفاعة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثلاثة أسباب للنجاة كلها منفية، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فنفى سبحانه كل أسباب النجاة والخلاص من العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. ولا شفاعة، ولا شفاعة، قراءتان يستدل بهاتين القراءتين على نفي الشفاعة مطلقا، ولكن المراد بها هنا الشفاعة الشركية، وهي طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله سبحانه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، ما هو هذا اليوم؟ يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، بالرفع مع التنوين، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه، ولا يفاد بمال لو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهبا، هذا لا بيع، السبب الأول. ولا تنفعه خلة أحد، يعني صداقته، بل ولا نسابته، كما قال تعالى: فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فقطعت الأسباب كلها. والخلة خالص المودة، مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين، ويقال الخلالة والخلالة والخلالة بمعنى الصداقة والمودة، يعني مثلثة الخال. ولا شفاعة، هذا محل الشاهد، ولا شفاعة أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهنا نفى وأطلق. ولا شفاعة، هذا فيه نفي وفيه إطلاق. والكافرون هم الظالمون، مبتدأ محصور في خبر، كافرون مبتدأ والظالمون خبر، وهم هذا ضمير الفصل مراد به الحصر. كافرون هم الظالمون أي لا غيرهم، ولأطلق الظلم على الكفر هنا لأنه أقبح وأظلم الظلم. مبتدأ محصور في خبره لأنه يجوز فيه وجهان، كافرون مبتدأ، هم مبتدأ ثاني، ظالمون خبر مبتدأ ثاني، والجملة مبتدأ ثاني خبر في محل رفع خبر مبتدأ الأول، هذا وجه، لكن لا يتأتى فيه نوع الحصر، والحصر لا يقال به إلا إذا كان هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، هذا أولى وأبلغ مع جواز الثاني. مبتدأ محصور في خبرهم أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وعن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. ما الفرق بينهما؟ نعم، والكافرون هم الظالمون، يعني كفار بلغوا في الظلم غايته. ولو قيل والظالمون هم الكافرون، كل ظالم ولو بأقل الظلم يستلزم ماذا؟ الكفر. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، فيه قراءتان: لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع بالنصب بدون تنوين، ولا خلة ولا شفاعة، الأول بالرفع مع التنوين على أن لا هذه عاملة عملة ليس، والثاني بالنصب مع ترك التنوين الذي هو البناء على إعمال لا إعمال إن، عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءت كأو مكررة. وأيهما أبلغ من حيث المعنى لا من حيث اللفظ؟ أيهما أبلغ؟ نعم، البناء أبلغ، توافقون؟ أيهما أبلغ؟ أيهما أبلغ؟ النصب أبلغ، النصب الذي هو البناء وركب المفرد فاتحا. إذا قرأ ابن كثير وأبو عمرو لا بيع ولا خلة ولا شفاعة بالنصب من غير تنوين، وقرأ الباقون بالرفع والتنوين. فالفتح على النفي العام المستغرق لجميع الوجوه من ذلك الصنف، لأن لا إذا أريد بها وقصد بها التنصيص على استغراق النفي حينئذ صارت من صيغ العموم، بل نصا في العموم. لا رجل في الدار، يعني جنس الرجول منفي عن الدار. وإذا قيل لا رجل في الدار هذا محتمل، محتمل لا رجل كلا رجل مراد به نفي الجنس، ويحتمل أنه لا رجل واحد بل رجلان، ولذلك يصح أن يقال لا رجل في الدار بل رجال، صحيح هذا. ولا يصح أن يقال لا رجل في الدار بل رجلان، تناقض هذا، أن تقول لا رجل، لا يوجد ولا رجل ولا واحد، جنس الرجول منفي عن الدار، كيف تقول لا رجل ثم تقول بل رجلان؟ إذا أردت نفي الوحدة تقول لا رجل بل رجلان. إذن لا رجل أبلغ من لا رجل، لأن الأولى نص في النفي المستغرق لجميع أفراد ذلك الجنس، وأما لا رجل فهذه محتملة، يحتمل أنه نفي الجنس ويحتمل أنه لنفي الوحدة. فإذا أردت نفي الجنس لا يصح أن يقال لا رجل بل رجلان، وإذا أردت نفي الوحدة يجوز أن يقال لا رجل بل رجلان. وأما إذا قلت لا رجل بالنصب والبناء لا يصح أن يقال بل رجلان، لأنها نص في العموم في النفي، نفي أفراد الجنس. هنا جاءت لا شفاعة ولا شفاعة، من يستحضر هذه المعاني يا نحات يعرف قدر الاستدلال بهذه الآية. لا شفاعة، جنس الشفاعة منفي كل أفرادها، ولذلك قلنا الأصل هو النفي، ولذلك قدمها المصنف على المثبتة. لا شفاعة، ما المراد به؟ نفي الوحدة أو نفي الجنس مع الاحتمال الثاني بدليل الآية القراءة الأخرى، قراءتان تنزل منزلة النصين. فإذا جاء لا شفاعة وجاء لا شفاعة يحمل الثاني على الأول، لأنه إذا قيل لا شفاعة نقول هذا محتمل لأي شيء، لنفي الوحدة ولنفي الجنس. هذا لابد من فهم القرآن، هكذا نزل بلسان العرب، حفظ القرآن مع تدبر معناه يكون على سنن لغة العرب، هذا الأصل. نقول لا شفاعة ولا شفاعة كل منهما له معنى، ونحمل الثاني لا شفاعة قطعا لابد من هذا، نحمله على أن المراد نفي الجنس لكن مع الاحتمال، لأن لا التي تعمل عمل ليست نصا في نفي الجنس، بل هي محتملة، بل هي محتملة أعمال ليس أعملت ما دون إن، إذن تعمل لا عمل ليس فتقتضي اسما وخبرا. إذن على الفتح فالمراد به ماذا؟ النفي العام جميع أفراد الجنس، النفي العام المستغرق لجميع الوجوه من ذلك الصنف، وهو الشفاعة هنا والرجل هنا، كأنه جواب لمن قال هل من بيع في ذلك اليوم، هل من بيع، هل بيع، هذا الأصل، هل من بيع. فلما كان السؤال فيه استفهام عن كل أنواع البيع قال لا بيع، فطابق السؤال، فطابق الجواب السؤال، طابق ماذا؟ الجواب السؤال. والله ما أدريكم فاهمين لنا، كأنه جواب لمن قال هل فيه من بيع، فسأل سؤالا عاما فأجيب جوابا عاما بالنفي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه، كأن سائلا قال ذلك اليوم يوم القيامة هل فيه من بيع، سؤال عام، قال لا بيع، جاء الجواب مطابقا للسؤال. ف فلما كان السؤال منفيا نفيا عاما لأن بيع سبقته من الزائد وهو نكرة فهو نص في العموم، مثل قوله هل من خالق، نص فيه في العموم. فلما كان السؤال المقدر المحتمل في الآية نصا في العموم طابقه الجواب. ولا مع الاسم المنفي بمنزلة اسم واحد في موضع رفع بالابتداء، والخبر فيه لا بيع فيه في محل لا مع اسمها عند سيبويه في محل ماذا؟ رفع مبتدا وفيه خبره. ويحتمل لا بيع نعت ليوم من قبل أن يأتي يوم صفته لا بيع فيه، لا بيع فيه. والرفع على جعل لا بمعنى ليس، وجعل الجواب غير عام. هل فيه بيع، هل فيه بيع بإسقاط من، جاء الجواب ماذا؟ لا بيع فيه، لا بيع فيه. لما كان السؤال ليس نصا في العموم وإنما هو ظاهر في العموم جاء لا بيع. ولذلك قلت لا بيع لا قلة لا شفاعة، يحتمل الوحدة ويحتمل نفي الجنس، ونجعله عسانا بالقراءة السابقة. هل من بيع، هل فيه بيع، هل فيه بيع ظاهر في العموم، فجاء الجواب ظاهرا في العموم لا بيع لا قلة لا شفاعة. فلما كان السؤال المقدر نصا في العموم هل من بيع، جاء الجواب مطابقا له، فلكل مقام مقام. واضح هذا؟ وكأنه جواب من قال هل فيه بيع بإسقاط من، فأتى بالجواب غير مغير عن رفعه، والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس وفيه الخبر. إذن قراءتها لا بيع فيه ولا شفاعة ولا خلة ولا شفاعة، وجاء بالنص لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الأكثرون على الرفع، أكثر القراء على الرفع، وقرأ كما ذكرناه ابن كثير وأبو عمرو بالنص. وأيهما أبلغ من جهة المعنى؟ نقول لا بيع بالنصب. ولكن مكي من القراء يقول والاختيار الرفع، لأن أكثر القراء عليه الاختيار الرفع، ولأن أكثر القراء عليه. وهذه من سنن القراء أنهم يرجحون بين القراءات كما يرجح أهل الحديث بين الروايات، وهذا غلط. القراءتان إذا ثبتتا حينئذ نقول هما وحي، وإذا كان كذلك فالحق الحقيق بالقبول أن يقال يقرأ بكل، تقرأ بهذا تارة وبهذا تارة. هذا من جهة اللفظ، لأن رجحنا ماذا؟ أن الرافع أكثر، وإذا كان أكثر فهو أرجح. نقول ليست بالكثرة، لو نظرنا إلى المعنى فالنصب أرجح، النصب أرجح لأنه نص في العموم، وذاك ظاهر في العموم، وما كان نصا في العموم هو مقدم على ما كان ظاهرا في العموم. هذا من جهة المعنى. حينئذ نقول قول القراء في مثل هذه التركيب أن الأكثر هو الذي يقرأ به وهو المختار، نقول فيه نظر، بل الصواب أن كل منهما يعتبر قراءة ثابتة، فيقرأ بهذه تارة بهذا تارة، ولا يفاضل بينهما إلا من جهة كثرة دلالة المعنى لا من جهة القراءة. فلا نقول أيهما أبلغ، ملك يوم الدين أو مالك، إذا كان يترتب عليه القراءة في الجواب لا، لا يفاضل بينهما. وإن كان من قصد سؤال أنه من جهة إفادة المعنى فينكر أن هذا أبلغ من هذا، والذي معنى شاهد فيه في هذا. إذن قال مكي والاختيار رفع لأن أكثر القراء عليه. إذن قوله ولا شفاعة هذا شاهد للشفاعة المنفية، للشفاعة المنفية. وجاء قول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ولي يعني ناصر، ولا شفيع أي شافع، فعيل بمعنى فاعل، أي شافع يتوسط لهم. ففي الآية نفي الشفاعة من دون إذن الله تعالى، ومفهوم النص أنها ثابتة بإذنه، فالشفاعة من دون إذنه جل وعلا مستحيلة، ومع إذنه جائزة ممكنة. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، الشفاعة المثبتة عرفنا أن الأصل هو النفي، ثم إذا أردنا أن نثبت نوعا نقول هات الدليل على إثباتها. هنا قال الشفاعة المثبتة شفاعة، هل هذه للعهد الذكري وهي التي عهد مصحوبها ذكرى، لأنه قال الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية ثم عرفها قال فالشفاعة المنفية كذا، هل هذه تسمى للعهد الذكري وهي التي عهد مصحوبها ذكرى. ثم قال والشفاعة المثبتة أعاد المعرفة، أعاد النكرة معرفة، حينئذ هذا ضابط التي تكون للعهد الذكري. والشفاعة المثبتة وهي النافعة هي التي تطلب من الله عكس السابقة. الأولى منفية لأنها طلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه تطلب من الله إذن لم تخرج عن سؤال الله عز وجل، هي التي تطلب من الله لا تطلب من المخلوق، فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في وليك فلان، فتسأل الله مباشرة. إذن جنس الشفاعة داخل في نوع من أنواع الدعاء، ومن هنا وقع الشرك فيها الشرك الأكبر، لأن الشفاعة المنفية هي طلب غير الله، سؤال غير الله، دعاء غير الله، وهذا هو عين الشرك. وأما الشفاعة المثبتة فهي سؤال الله، تدعو الله عز وجل، تدعو بماذا؟ أن يشفع فيك فلان، إذن فلان ليس له مدخل في الدعاء وليس هو واسطة، بمعنى ماذا؟ أنه يتوجه إليه بالدعاء. لو قال يا رسول الله اشفع لي، مثبتة أو منفية؟ لو قال يا رسول الله اشفع لي هذه منفية، لأنها سؤال من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، فيقول الموحد اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، فتطلب الشفاعة من الله ولا تطلب من المخلوق، لأن الشفاعة طلب الدعاء فهي نوع من أنواع الدعاء، فإذا سألها المخلوق صار دعوة غير الله، وهذا هو عين الشرك، دعوة غير الله، وهذا شرك أكبر. إذن طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الأموات ونحو ذلك شرك أكبر، لأنها دعاء والدعاء هو العبادة. هنا قال والشافع مكرم، إذا كانت تطلب من الله عز وجل إذن ما فائدة أن يقال اللهم شفع في فلان؟ ما الفائدة؟ قال والشافع مكرم، أي أن الله تعالى أذن لمن رضي قوله وعمله أن يشفع، لأن الشافع والمشفوع لابد أن يكونا من أهل التوحيد، وأما المشرك سواء كان شافعا أو مشفوع فيه هذا ليس من أهل الشفاعة البتة. والشافع مكرم لكمال علم الله وقدرته وسلطانه، فلا يحتاج سبحانه لأحد أن يشفع عنده، كما هو الشأن في الملوك، ملوك الدنيا إذا قاسوا الله تعالى على ملوك الدنيا نقول ملوك الدنيا ما تمشي الأمور عندهم إلا بماذا؟ بالوسطى، لنقص علمهم ولنقص قدرتهم ولعدم كمال حكمهم ضعيف، إذا ما توسط ورضي قد يزال حكمه، فلا يستطيع أن يرد كل من توسط عنده بشيء من أمور وحوائج الناس، فلا بد أن يرضى ولا بد أن يشفع ويشفع، رضي أو لم يرضى، وسواء استأذن منه أو لم يستأذن. لماذا؟ لأن سلطانه قاصر، فإذا رد كل من رد يخشى أنهم ينقلبون عليه، فلا بد أن يرضى، لا بد أن يعطي البعض، ولا بد أن يسكت عن آخره. إذن والشافع مكرم لكمال علم الله تعالى وقدرته وسلطانه سبحانه، فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده، ولهذا لا تكون الشفاعة لأحد عنده إلا بإذنه. والشفاعة إذا كان الأمر كذلك فيقصد بها أمران، الأول ما نص عليه المصنف وهو إكرام الشافع، وإكرام الشافع يكون بماذا؟ يكون بإظهاره على غيره، لأن الله تعالى إذا شفع فلانا في فلان حينئذ صار الشافع ماذا؟ أعلى درجة، صار ماذا؟ أعلى درجة، وفيه نفع لماذا؟ للمشفوع له، إكرام الشافع، وفيه أيضا أمر آخر وهو نفع المشفوع له. وشافع مكرم بالشفاعة، فالله تعالى يكرم من يشاء من عباده بأن يجعله شفيعا. ثم قال رحمه الله: والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن ذكر شرطين: لا تكون الشفاعة شرعية مثبتة إلا بوجود شرطين. الأول أن يكون الذي يشفع له مرضيا عند الله في قوله وعمله، ولا يكون مرضيا إلا إذا كان من أهل لا إله إلا الله. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. إذا من لم يقل لا إله إلا الله ليس من أهل الشفاعة، وهم الكفار الخلص. ومن قال لا إله إلا الله وليست خالصة من قلبه ليس من أهل الشفاعة، وهم المنافقون. من قال لا إله إلا الله خالصا، هذا فيه رد على طائفتين: من لم يقل لا إله إلا الله وهم الكفار، أو قال لا إله إلا الله لكنه ليس خالصا من قلبه وصدقا من قلبه وهم المنافقون. حينئذ الكفار والمنافقون ليسوا من أهل الشفاعة، فاقتصرت الشفاعة على أهل التوحيد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهؤلاء ولو كانوا عصاة لأنهم في الجملة هم ممن رضي الله قولهم وعملهم، لأنهم أتوا بأعظم حسنة وهي التوحيد، واجتنبوا أعظم سيئة وهي الشرك بالله، حينئذ صاروا من أهل لا إله إلا الله الخلص ولو كانوا عصاة، وهم أهل للشفاعة بعد الإذن، بعد أن يأذن الله تعالى. والإذن المراد به هنا الإذن الكوني، الإذن الكوني، بمعنى أن هذه الشفاعة لا تقع في الكون إلا بعد أن يأذن الله. فما نقول الأمر نوعان: أمر كوني وأمر شرعي. الشرع ما وافق الشرع، والكوني ما أذن الله به تعالى، وهو مرادف لما ذكرنا. والإذن كذلك قد يكون إذنا شرعيا، وهذا فيما إذا كان الأمر واجبا أو مستحبا نحو ذلك، وقد يكون كونيا، وهذا ما يوافق المشيئة العامة بأن لا يقع في الكون إلا ما أراده الله تعالى. إذن من بعد الإذن المراد به الإذن الكوني، لأن الله تعالى رضي عن هذا شافع ورضي عن المشفوع، كل منهما مرضي وقد أذن الله له شرعا. ما الذي بقي؟ بقي الإذن الكوني، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ذكر شرطا واحدا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا؟ اسمه استفهام بمعنى النفي، بمعنى النفي، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لما جاءت إلا في الجواب دل على أن من هذه ضمنت معنى النفي وأسلبت معنى التحدي. ما الذي دلنا على هذا؟ إلا من ذا الذي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فوجود إلا دليل على النفي المعنوي المذكور أو المضمن في اسم الشرط. فمن هذه اسم شرط وهي مبتدا. إذن بمعنى النفي، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، لأن النفي في سياق الاستفهام يضمن معنى التحدي، فيتحدى الله عز وجل أن يأذن، يتحدى أن يشفع أحد من غير إذنه. ولذلك نقول الشفاعة بدون إذن الله مستحيلة، لأن الله تعالى حكم بأنها لا تقع، وإذا حكم بأنها لا تقع حينئذ صار وقوعها محال، وإذا كان الأمر محال فلا يطلب حينئذ. إذا من نقول هذه مبتدا، وذا شرب ذا اسم إشارة. من ذا الذي، من ذا ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. من ذا عندك، من ذا قام، من الذي قام. ذا اسم إشارة في الأصل، هذا آية الكرسي نحفظها والله أعلم بمعانيها. ذا اسم إشارة أو اسم موصول؟ نقول هو في الأصل اسم إشارة، هذا في الأصل. بذا لمفرد مذكر أشر، بذا لمفرد مذكر أشر، في الأصل اسم إشارة. قد يستعمل اسما موصولا بشرط أن يسبقه ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، حينئذ يكون مثل ما، في كون ما تستعمل للمفرد والمفردة والمثنى والجمع بلفظ واحد سمى مشتركا، ومن وما وأل تساوي ما ذكر. ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من، فإذا وقع ذا بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية فلك وجهان: من ذا عندك، من ذا عندك، من استفهامية، ذا خبرها خبر وهي اسم موصول بمعنى الذي، من الذي عندك، هذا متعلق بمحذوف صلة الموصول. ويجوز وجه آخر أن تجعلها مركبة كلها كلمة واحدة، من ذا تقول اسم استفهام، وعندك خبر، جاز فيه الوجهان. وهذا المراد بقول ابن مالك: إذا لم تلغى في الكلام، إذا لم تلغى ذا في الكلام بأن جعلت مركبة مع ما أو من. ومن هذا الكثير من النحاة على أنها تكون ذا بعدها موصولة، وأما ما فهذا فيه نزاع. إذن ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. هنا قال من ذا، إذا من اسم استفهام مبتدا، ذا خبره خبر لأنها اسم موصول، لكن يعكر على هذا أن الذي اسم موصول بعدها. فهل كلام ابن مالك مطلقا ولو تلا ذا اسم موصول، أو أنه مقيد بما إذا لم يتبعه اسم موصول؟ قولان قولان. قل نعم، ولو كان بعدها اسم موصول، اسم موصول، فإذا كان كذلك حينئذ نعرب الذي توكيدا لذا. من اسم استفهام، ذا خبر وهو اسم موصول، الذي طيب ماذا نصنع فيه؟ اسم موصول كذلك، نجعله توكيدا لذا. وقيل لا، إذا أتبع ذا بعد من أو ما فلا يصح جعلها موصولية، بل إما أن نقول إنها زائدة، وإما أن نقول بأن من وذا مركبة، يعني ألغيت في الكلام وجعلت ذا جزءا مما. واضح هذا؟ على كل، من ذا الذي، من اسم استفهام، وذا خبره، والذي نعت لذا، هكذا عربه القرطبي. أو بدل، ولا يجوز أن تكون ذا زائدة كما زيدت مع ما، لأن ما مبهمة فزيدت ذا معها لشبهها بها. والصواب أنه يصح أنها تكون مع من ومع ما، ولا إشكال في هذا، وما ذكره القرطبي تفسير ليس بوجيه. ولوجود الذي نجعل ذا مركبة مع من أو زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد، يعني يجوز فيها وجهان، يجوز أن تجعل من ذا الذي، من ذا كلها كلمة واحدة، كلها كلمة واحدة، ويجوز أن تجعل من اسمه استفهام في محل رفع مبتدا وذا زائدة، والذي يكون خبرا، والذي يكون خبرا، وجعلها مركبة أولى من جعل ذا زائدة، لأن الزيادة في الأسماء قليل جدا، ولا يحمل القرآن على ما هو نادر في لسان العرب، هذه قاعدة مضطردة. القرآن ما ينزل على شذوذات، ولا ينزل على ما لم يشتهر من لسان العرب، لا في الإعراب ولا في الحكم بكونها زائدة أو أقلية، وإنما الشائع في لسان العرب هو الحكم بزيادة الحروف. ولذلك أنكر بعض النحاة زيادة الأسماء، فقال الأسماء لا يمكن يقال بأنها زائدة، لأنها كلمة، وإذا كانت كلمة جيء بها لدلالة على معنى وإن لم تقترن بزمن، بخلاف الحرف فالأكثر فيه أنه توصيلة صلة بين الجمل بين المبتدا والخبر أو أن يكون بين جملتين ونحوها. إذا الصواب أن يقال من ذا هذه مركبة كلها والذي يعتبر خبرا. وابن مالك هناك يقيد قوله بما إذا لم تتبع ذا اسم موصول فإن تبعتها فلا، لأنه لا يتوالى اسمان موصولان في تركيب واحد. عنده من ذا الذي يشفع عنده، أي لا أحد يشفع عنده، عنده هنا ظرف مكاني أي لا يشفع أحد عنده ولو كان ملكا مقربا إلا بإذنه الكوني، والإذن لا يكون إلا من بعد الرضا. فحينئذ إما أن يجعل النص دالا على أحد شرطي الشفاعة بالمنطوق والآخر بالاستلزام، وإما أن يقال بأنه ذكر شرطا وسكت عن الآخر. أما نقول الشفاعة المثبتة لها شرطان باتفاق أهل السنة، الأول الإذن والثاني الرضا عن المشفوع، هنا لم يذكر إلا واحدة وهو الإذن. فإما أن يقال الإذن تابع والرضا سابق، فإذا ذكر الثاني استلزم الأول. الإذن تابع لأن الله تعالى أولا يرضى عن الشافع والمشفوع ثم يأذن، فإذا ذكر الثاني استلزم ماذا؟ الأول، فذكر أحد الشرطين بالمنطوق وذكر الثاني بالاستلزام. وإما أن يقال بأنه ذكر شرطا في هذه الآية، وعدم ذكر الشرط الثاني لا يدل على أنه ليس مرادا، وهذا يقرر القاعدة التي دائما نتركها في ماذا؟ في بناء الأحكام الشرعية، أنه إذا جاء نص في حديث واحد ولم يذكر له حكم آخر إلا في دليل منفصل فلا نقول كون لم يذكر في حديث أبي هريرة فدل على أنه ليس بمشروع، قل لا، نجمع الأحاديث سواء بجوار بعض ونأخذ منها صورة كاملة مركبة. فليس عندنا حديث أبي هريرة في الصلاة يناقض حديث جابر وحديث جابر يناقض حديث مالك وكل منهما يعارض بعضه ببعض، نقول لا، كلها نجعلها في مصاف واحد ونأخذ الصلاة كلها مركبة. هذه مثلها، جاء في آية أخرى إثبات الرضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فدل على اشتراط الرضا، وهنا دل على ماذا؟ على الإذن. إذا نجعل هذه الآية بمصاف هذه الآية ونجعلهما شرطين ولا تعارض، فالقرآن كله يصدق بعضه بعضا. إذا ذكر شرطا بالمنطوق والثاني بالاستلزام، أو نقول ذكر شرطا في هذا النص وجاء نص آخر بذكر الشرط الثاني. قال ابن كثير في هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، وذلك لكمال سلطانه، فإنه كلما كمل سلطان الملك فإنه لا أحد يتكلم عنده إلا بعد إذنه، لا يتكلم أحد عنده إلا بعد إذنه. وجاء الجمع جمع الشرطين في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عمن؟ عن الشافع والمشفوع. كم خبرية للتكثير، أي وما أكثر الملائكة الذين في السماء ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا، ملائكة المقربون عند الله تعالى ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إذن الله ورضاه. فلشفاعة شرطان، الإذن من الله تعالى بقوله أن يأذن الله، ولقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ثاني رضاه عن المشفوع له لقوله ويرضى في الآية التي ذكرناها، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا فيما جاء النص فيه وهو في التخفيف عن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس في الشفاعة التي تستوجب الخروج من النار، وإنما هي في التخفيف عن كافر بعينه، وهذا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه تعالى لا يرضى هذه المعبودات من دونه لأنها باطلة، وحينئذ تكون شفاعتها منتفية، تكون شفاعتها منتفية. أصنام التي جعلها الكفار المشركون وسائط بينهم وبين الله، عندنا شافع عندنا مشفوع، كل منهما لم ينطبق عليه الشرطان في الشفاعة الشركية، ذاك مشرك فليس من أهل التوحيد، ليس ممن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم الأصنام والمعبودات ليست مرضية عند الله تعالى، فالشرطان انتفيا، وإذا كان كذلك حينئذ انتفت الشفاعة المثبتة. إذن قوله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيه دليل على إثبات الشفاعة ولكنها بإذنه تعالى، والمصنف ذكر نصا واحدا في الدلالة على أحد الشرطين، ويعلم الشرط الثاني بنص آخر بدواله أو بنفس النص لكن بدلالة الالتزام. ولذلك يدل على هذا قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، لله ملكا واستحقاقا واختصاصا الشفاعة، لله الشفاعة، لله خبر مقدم والشفاعة مبتدا مؤخر، لله وحده الشفاعة. أخذناه من أين؟ من تقديم ما حقه التأخير. الشفاعة للجنس، كل أنواع الشفاعة سواء كانت الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو العامة المشترك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين جميعا، هذا فيه إشارة إلى تعدد ماذا؟ تعدد الشفاعة. لله الشفاعة مبتدأ وخبر، وفيه حصر أي لله وحده الشفاعة كلها جميعا، هذا يدل على ماذا؟ على أن الشفاعة أنواع، فلا يوجد شيء منها خارج عن إذن الله وإرادته، عن إذن الله وإرادته. فكل شفاعة يرجى فيها الشافع من المشفوع أو المشفوع من الشافع ولم يأذن فيها الله تعالى في الدنيا فهي باطلة وهي شركية، لأن كل ما لم يثبت فيه أنه شفاعة مثبتة فهي شفاعة شركية ولا شك. ثم أنواع الشفاعة تذكر في مواضعها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.